قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أسوأ خلة وأدوأ خصلة يبتلى بها إنسان في هذا الزمان؟ بنيتي، خلتان ذميمتان دميمتان هما أسوأ الخلال وأدوأها وأردأها على الإطلاق. فما هما يا فيلسوف أعزك الله؟ إنهما يا بنيتي الخيانة والكذب. ولماذا؟ لماذا حددت الخيانة والكذب بالذات من بين أسوأ وأدوأ السمات أو الصفات؟ الإجابة الشافية والكافية عينها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. يا ستار، فحدثني إذن عن أولها، حدثني عن الخيانة، عن أصلها وعن فصلها وعن أسوائها وأدوائها. أصل الخيانة يا بنيتي أن يؤتمن الإنسان على شيء فلا يؤديه ولا يرده إلى مستحقيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وحسبنا تحذيرا من الخيانة قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وقد أوصانا رسول الله ومصطفى في كثير من أحاديثه الشريفة بأداء الأمانة وترك الخيانة مهما كان أمرها أو قدرها أو مصدرها، فقال ضمن ما قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم يا فيلسوف أن لكل فضيلة منازل ودرجات. نعم. وأن لكل رذيلة أيضا منازل ودرجات. نعم نعم. فماذا يا ترى تراه أغض وأحط منازل الخيانة في هذه الحياة؟ بنيتي، الخيانة بكافة أنواعها وأشكالها كلها رذائل غضيضة وبغيضة. نعم نعم. ومن أهونها وأغبنها ما ذكره عنها نبي الهدى حيث قال: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. سلام قولا من رب رحيم. فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل يعد النفاق أو الرياء في هذه الحياة نوعا من أنواع الخيانة والعياذ بالله؟ بنيتي، سأل مريد ذات يوم الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه فقال له: يا سيدي، ماذا يا ترى تراه أوضح وأرجح أمارات النفاق أو الرياء في هذه الحياة؟ أوضح وأرجح وأفضح أمارات النفاق أو الرياء يا ولدي بينها وعينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.